وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري. قال البخاري لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، منه ما لا يعذر أحد في جهله، كما صرح ذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده النظر. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم، والله أعلم بالصواب. جزاك الله خير وبارك الله فيك. طبعا يشير ابن كثير إلى مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم بين وفسر للصحابة آية القرآن، والصواب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحتاج إلى بيان وتفسير، لأن في أشياء يعرفها العرب يعني بلغتها وأشياء لا تخفى، كما ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلذلك حمل ابن جرير الآيات المعدودة على أنها المتعلقة بالوحي. والآن حتى الإنسان المسلم العامي يقرأ القرآن، وأكثر القرآن واضح بالنسبة له، يفهم المعنى، لأن القرآن نزل للعمل به، نزل بلغة عربية واضحة لا تخفى. فالمقصود أن الراجح في هذا الباب أو في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاج إلى بيان، لكن ليس هناك شيء في القرآن خفي على الأمة في أجمعها. بارك الله فيكم. إيش الخطأ اللي مكتوب عندنا؟ خطأ أنا عندي في النسخة: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وذكر الأربع الأمور التي ذكرها ابن عباس، قال في الحاشية أربعة، وكأنها هي الأصوب يا شيخ، لأنه الآن ذكر تفسير لا يعلمه إلا الله، والتفسير يعلمه العرب، والتفسير يعلمه العلماء، والتفسير لا يعذر أحد بجهله، فهي أربعة. النسخة عندكم مش مكتوب؟ أنا في النسخة التي عندي مكتوب سبعة، وفي الحاشية قال في نسخة أربعة. أي لا، أنا أربعة عندي. تفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. النسخة الحديث الذي بعد شيخنا، قال ابن جرير ماذا عندكم؟ وقد روي نحوه من حديثي في حديث في إسناده نظر: حدثني يوسف بن عبد الأعلى عن ابن عباس: أنزل القرآن على سبعة أحرف، نفس الشيء، حلال وحرام لا يعذر أحد من جهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. شيخ، كأن الأوجه أربعة، ليس كذلك؟ أربعة، يعني واضح أنه خطأ سبعة. أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.